أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نعتصم به سبحانه وأن نعتصم بحبله، فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا سبحانه أن نعتصم به وأن نعتصم بحبله. والاعتصام هو من العصمة، مأخوذ من العصمة، وهي الحفظ والوقاية والامتناع كما ذكر المفسرون. ومنه يقال لأكبر قلاع البلد التي فيها قيادة جيشها وفيها أكثر حرسها فيقال لها العاصمة لأنها يحتمى بها وتحفظ أطراف البلاد. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإذا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو الاحتماء به وطلب الحماية منه وطلب الوقاية والحفظ منه سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا أن يدعو الإنسان ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يحفظه وأن يحميه. فهذا معنى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وأن يسلك الأسباب التي تجلب له حفظ الله سبحانه وتعالى وحمايته ووقايته. وهذه الأسباب هي أن يحفظ الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فيحفظ الله سبحانه وتعالى ويشمل ذلك حفظ رأسه وما وعى، فيحفظ سمعه وبصره ولسانه ويحفظ بطنه من أكل الحرام ويحفظ فرجه كما أمر الله سبحانه وتعالى من فعل الحرام. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى في قلبه وجوارحه حفظه الله سبحانه وتعالى وعصمه وكان في وقاية وحماية ورعاية من الله سبحانه وتعالى. من اعتصم بالله عز وجل فمن ثمرات ذلك أن يهديه الله سبحانه كما قال عز وجل في سورة آل عمران ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وذكر سبحانه وتعالى في سورة النساء ثلاث ثمرات للاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فوعد الله سبحانه الذين آمنوا بالله واعتصموا به. ولا يكون الإنسان معتصما بالله إلا إذا كان مؤمنا به سبحانه وتعالى. فذكر الإيمان هنا زيادة بيان وتوضيح. فلا يكون الإنسان معتصما بالله تعالى إلا وقد آمن بالله تعالى أولا، ثم طلب الحماية والحفظ منه سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فوعدهم أولا بالرحمة فيرحمهم الله تعالى، ووعدهم بالفضل وهو الزيادة في الإنعام والإكرام. فوعدهم الله تعالى بالفضل فينعم عليهم ويزيدهم في إنعامه وإكرامه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وعدهم كذلك بالهداية والتوفيق. وأما الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ورد في تفسير ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في المراد بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. فجاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: تمسكوا بدين الله، قال: تمسكوا بدين الله. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال في تفسير هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: هو الجماعة، قال: هو الجماعة. والجماعة ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى فرق، وذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فلما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهؤلاء هم الجماعة. ولذلك يقال في من يلقب من تمسك بالحق وعمل به، فيقال لهم أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفرقة الناجية سماها الجماعة، لأنها باقية على ما كانت عليه الجماعة الأولى في تاريخ الإسلام، وهي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فكل فرقة من الفرق هي التي خالفت هذه الجماعة وخرجت عنها مهما كثر عددها. فمن بقي ثابتا على الحق متمسكا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته فهؤلاء هم الجماعة، لأنهم السائرون على طريق الجماعة الأولى. فلهذا جاء في تفسير الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أو هو الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نعتصم به سبحانه وأن نعتصم بحبله. فقال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله ورد في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمسكوا بدين الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هو الجماعة. وجاء في تفسير ثالث لهذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا، فسرها قتادة والسدي رحمهما الله تعالى من أئمة التابعين، واعتصموا بحبل الله، قال حبل الله القرآن، تمسكوا بالقرآن، تمسكوا بالقرآن، ففسروا الاعتصام بحبل الله بالتمسك بالقرآن الكريم والعمل به. والتفسيرات المأثورة عن السلف لا يعارض بعضها بعضا، بل يكمل بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فهي عبارات متنوعة عن معنى واحد. فلا يكون الإنسان متمسكا بدين الله تعالى إلا إذا تمسك بالقرآن الكريم. ومن تمسك بالقرآن الكريم فإنه يصبح متمسكا بالحق عاملا به، فيكون من الجماعة الناجية التي ينصرها الله تعالى وينجيها. فحبل الله تعالى هو القرآن. وهذا التفسير مأخوذ أيضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بأنه حبل الله. ورد هذا في عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن كتاب الله، حبل الله الممدود بين السماء والأرض، حبل الله الممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. فالاعتصام بحبل الله فمعناه أن المسلم في هذه الدنيا كغريق في بحر يصارع أمواج الشبهات والشهوات، وامتد له حبل من السماء طرفه بيد الله تعالى، فمن تمسك به رفعه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رفعه هذا الحبل ونجاه وكان فيه نجاته وفلاحه. وكذلك في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن: هو حبل الله المتين، هو حبل الله المتين، من حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر ما ورد في الحديث. فسمى القرآن الكريم، سماه حبل الله المتين. فإذا من الاعتصام بحبل الله تعالى الذي أمرنا الله تعالى به أن نتمسك بالقرآن الكريم ونداوم على تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والعناية به أيها المسلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الاعتصام بالله تعالى والاعتصام بحبل الله تعالى، فضرب لذلك المثل بالطريق الذي يسير فيه الإنسان ليصل إلى مقصوده. فالإنسان يحتاج إلى أن يستدل على الطريق وأن يعرف ما هو الطريق الذي يوصله إلى مقصوده وإلى البلد التي يريدها. ثم أثناء سيره في الطريق يحتاج إلى الحماية والحفظ حتى لا يعتدي عليه لص أو قاطع طريق أو سبع أو غير ذلك من المؤذيات. فقال الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى هو الاهتداء إلى الطريق والدلالة على الطريق. ثم الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو الحماية والحفظ في أثناء الطريق، هو الحماية والحفظ في أثناء الطريق. فالمؤمن بحاجة إلى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وبحاجة إلى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المعتصمين به، المعتصمين بحبله، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك،